غالي يا عمري غالي تسوى عند ملايين، غالي يا قلبي غالي تسوى عند ملايين. المع يقول طبع خلي خجول، المع يقول طبع خلي خجول، كيف اسوي واقول ما بقى لي حلول، كيف اسوي واقول ما بقى لي حلو. غالي يا عمري غالي، غالي يا عمري غالي، غالي يا قلبي غالي تسوى عندي ملايين، غالي يا عمري غالي تسوى عندي ملايين. هلا ومرحبا في حضوره وغيابه، وقت شبابه قلبي